التكرار ده ما بيشترطش فيه الشروط بتاعت اول دعوه في الاخر من غير اعلان. ايوه يعني التكرار بالظبط كده، بتنعقد الخصومه في من تاريخ قيد الدعوه. مركزين مع الاستاذ عادل. الـ الـ الـ الـ السبب الثاني من اسباب الاخلاء قلنا التاخر في سداد القيمه الايجاريه. المشرع رحمه بالمستاجر اداله فرصه ان هو يسدد حتى قفل باب المرافعه في الاستئناف، يسدد المتاخر ويسدد ما استجد ويسدد المصاريف الفعلية اللي بيحددها القاضي، يقول له أنت عشان ألزمت الراجل ده وتعبته ادفع 500 جنيه مصاريف فعلية. التأخر في القيمة الإيجارية بيستلزم تكليف بالوفاء، والمشرع اعتبر التكليف بالوفاء ده جزء منفصل عن الدعوة. بمعنى إيه؟ تقول له أنا بكلفك بسداد مبلغ المتأخر وقدره كذا خلال 15 يوم، لو ما دفعتش خلال 15 يوم ولابد ان القاضي يبحث التكليف بالوفاء، لانه بيعتبر مرحلة منفصلة لا تقوم به الدعوة الا اذا كان صحيح. يعني القاضي الاول اذا كان بينظر في دعوة الإخلاء للتأخر في سداد القيمة الإيجارية لازم يشوف التكليف بالوفاء. التكليف بالوفاء صحيح، لو في زيادات في القيمة الإيجارية جاية في التكليف فلازم يفصل الأول في التكليف بالوفاء، بعد كده يشوف مسألة الدعوة. التكرار ما فيهوش تكليف بالوفاء، التكرار ما فيهوش تكليف بالوفاء وما فيهوش إنذار، مجرد إن أنا متربص عشان أخد الشقة اللي إيجارها 10 جنيه و15 جنيه في منطقة راقية، مجرد ان هو يتوقف اول درجه وتاخر شهر بيتحقق التكرار. مجرد ان هو يتاخر اكتب صحيفه الدعوه خلاص واقول الماده 18 من قانون 136 لسنه 81 بتتحدث على ان التكرار اذا تاخر ملهوش انذار، ملهوش تكليف، ما بنبهوش زي دعوه الايه التاخر في سداد القيمه، ما بقولوش يدفع خلال 15 يوم، ما بكلفوش بالوفاء. واصل لغاية كده، مجرد قيد صحيفة التكرار القاضي إذا تحقق إن في متأخرات بيقضي بإخلاء العيل لتحقق التكرار في حق المستأجر.